الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. اما بعد، قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في سياق ذكره لايات الصفات وقوله ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين وقوله عن ابليس فبعزتك لاغوينهم اجمعين وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمع وقوله ولم يكن له كفوا أحد وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. صفة العزة من صفاته سبحانه وتعالى التي أخبر عز وجل باتصافه بها، فهو العزيز الذي لا يمانع ولا يغالب، لا يمتنع أحد من أمره سبحانه وتعالى، فمن أراده الله عز وجل بسوء أوقعه به ولا بد، ولا يستطيع أن يمتنع منه عز وجل بشيء، لا يستطيع أن يستقي عقابه عز وجل إلا بالبحث عن مرضاته، وهو لا يغالب بل هو الغالب القاهر عز وجل، وهو سبحانه وتعالى الذي لا مثل له. والعزة من صفاته عز وجل بدليل صحة القسم بها، وإنما يقم بأسماء الله وصفاته، كما قال عز وجل عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وإنما أنكر عليه ما أراد من إغواء العباد. وأما إقسامه بعزة الله فدليل على انه يعلم اتصاف الرب بالعزة سبحانه وتعالى، وقد ثبت اقسام الانبياء بعزة الله في صحيح البخاري وغيره عن ابي هريرة، بينما قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما ايوب عليه السلام يغتسل عريانا خر عليه جراد من ذهب، سقط عليه جراد من ذهب. نحن نعلم الجراد الذي عندنا هو من الطين، مخلوق من الطين، مصنوع من الطين، لما تموت الجرادة ماذا يجري فيها؟ تتحلل الى الطين كسائر الحيوانات والحشرات. فخر على ايوب عليه السلام جراد من ذهب، فجعل يحكي في ثوبه، جعل يجمع في ثوبه، بدل ان يلبس الثوب جعل ايه يجمع ذلك ذهب، الجراد الذهب. فناداه ربه يا ايوب الم اكن اغنيتك عما ترى، اغناه الله عن ان يطلب هذا ليه الذهب ويجمعه. قال بلى وعزتي. سيدنا ايوب بعد ان شفاه الله عز وجل اتاه الله مالا واهلا، فكان غنيا عن هذا الذهب، لكن انما كان يرجو البركه من الله، لانها ايه من ايات الله ومعجزه من معجزات نبيه أن سقط علي غزاز الذهب. فقال بلى وعزتك ولكن لا غنى لي عن بركتك، يعني هو لا يقصد الذهب وإنما يقصد البركة من الله عز وجل، لأن الله جعل هذا الجراد له خاصة. وجاء في حديث الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان به وجع، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أن يقولها سبع مرات. فهذا على أن الاستعاذة لا تكون، لما كانت الاستعاذة لا تجوز بالمخلوق، كان الاستعاذة بعزة الله سبحانه وتعالى دليل على أن العزة من صفاته عز وجل. قال الشيخ الرازي رحمه الله والعزة تأتي بمعنى الغلبة والقهر، من عز يعز عزه إذا غلبه، وتأتي بمعنى القوة والصلابة، من عز يعز يعز، ومنه أرض العزاز بالصلبة الشديدة. وتأتي بمعنى علو القدر والامتناع عن الأعداء من عز يعز، وهذه المعاني كلها ثابتة لله عز وجل. قوله تبارك وتعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. أما التبارك فهو بمعنى كثرة البركة، كثرة الخير. تبارك أي كثر خيره سبحانه وتعالى. البركة دوام الخير وكثرته. فالله عز وجل أخبر عن نفسه أنه تبارك أي كثر خيره على عباده. الخير كله في يديه عز وجل. وقد ورد هذا الفعل في مواضع عديدة من كتاب الله. قال: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فهو كثير الخير سبحانه وتعالى. الخير كله في يديه والشر ليس إليه. فصفاته كلها خير وأفعاله كلها خير. وما خلق الله عز وجل من مخلوقاته من الشر فإنما خلقه لما يترتب عليه من الخير. ولذا لا يوصف الرب عز وجل بالشر في شيء من أسمائه ولا صفاته ولا أفعاله عز وجل، بل هو كل صفاته خير وكل أفعاله خير، وهو سبحانه المحمود على المحبوب والمخلوق. تبارك اسم ربك، واسم الله عز وجل وأسماؤه الحسنى سبحانه وتعالى هي الكلمات من كلامه عز وجل الدالة على ذاته، والتي تتضمن اتصافه بصفات الكمال. فالاسم للمسمى، الاسم للمسمى، ولله الأسماء الحسنى، فهو له الأسماء سبحانه. أسماؤه من كلماته عز وجل، وكلامه ليس بمخلوق، فأسماؤه ليست مخلوقة ولا مصطنعة، وهي دالة على حقائقها، ليست مجرد أمور مستعارة كأسماء العباد. فإن العباد ربما يتسموا بأسماء لا حقيقة لها في صفاتهم، كما يقال خالد وهو يموت ولا يخلد، وكما يقال سليم وهو مريض، كما يقال محمود وهو مذموم. فأسماء العباد مستعارة، وهم يعطونها ويسمون بها قبل أن يتصفوا بشيء من صفاتها. يسمون بها وهم وضع لا قوة لهم ولا قدرة. أما صفات الرب سبحانه، أسماء الرب عز وجل، فهي تدل على صفات حقيقية ثابتة له عز وجل. فهو العليم بعلم والقدير بقدرة سبحانه وتعالى. وليس شيء من أسمائه بمخلوق ولا مصطنع ولا مستعار، وإنما أسماء دالة على حقيقتها. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. ذو الجلال ذو العظمة، أي صاحب الجلال والعظمة سبحانه، الذي لا شيء أجل ولا أعظم منه. قوله ذي الجلال أي صاحب الجلال والعظمة سبحانه، الذي لا شيء أجل ولا أعظم منه. صفات الجلال هي صفات الكمال المطلق، فهو جل عن كل عيب ونقص. صفات الجلال هي كمال الغنى وكمال الحمد وكمال القدرة وكمال العزة وكمال العلم وكل صفات الكمال. اسم ذو الجلال والإكرام من الأسماء الدالة على معاني الكمال المطلق، كنحو اسم الصمد واسم القدوس واسم السلام. فهو الموصوف سبحانه بكل صفات الكمال، ليس اسما يدل على معنى واحد معنى الكمال، بل يدل على كل معنى الكمال. جل في كمال وحدانيته عن الشريك والنظير والند والمثل والكفو والصاحبة والولد. جل عز جل سبحانه وتعالى في كمال علمه عن أن يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وجل عز وجل عن الجهل والنسيان وجل عن الضلال لا يضل ربي ولا ينسى. جل سبحانه وتعالى في كمال عدله عن الظلم لا يظلم مثقال ذرة. جل سبحانه وتعالى في كمال حكمته عن اللهو واللعب والبع والأفق والسدى والباطل سبحانه وتعالى. جل سبحانه وتعالى في كمال قدرته عن العجز والتعب واللغوب والنصب والإعياء سبحانه وتعالى. إذا ذو الجلال بمعنى ذو صفات الكمال، ذو صفات الحمد المطلق، فهو محمود على كل صفاته سبحانه وتعالى. والإكرام لها تفسيران، جمهور السلف على أن الإكرام بمعنى الذي يكرم عما لا يليق به، فهو الكريم عن النقائص المتعالي عنها، قليلا المعنى ذو الجلال. ذو الجلال والإكرام الذي يكرم عما لا يليق به سبحانه وتعالى. والمعنى الثاني الإكرام لعباده، ذو الإكرام لعباده الذي يكرم عباده الصالحين بأنواع الكرامة في الدنيا والآخرة. الأول هو المصفوف، واقترانه باسم الجلال مضافا إلى ذو دليل على هذا المعنى والله أعلم. فالله عز وجل ذو الجلال، وقد ورد في الحديث الصحيح أنضوا بيا ذا الجلال والإكرام، أي أكثروا من الدعاء والجأوا إلى الله عز وجل بذكر هذا الاسم، وألحوا في الدعاء بهذا الاسم يا ذا الجلال والإكرام. وقد ورد في الحديث الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، قال لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى سبحانه وتعالى. الله عز وجل وصف نفسه بأنه ذي الجلال والإكرام، ووصف وجهه بأنه ذي الجلال والإكرام، إن وجهه عز وجل متصف بكل كمال وجمال. قال عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فوجه الله سبحانه وتعالى له كل صفات الكمال والجمال، وهو سبحانه وجهه كريم سبحانه وتعالى، كرم سبحانه عن كل نقص، تعالى عن كل نقص، جل عن كل عيب سبحانه وتعالى. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تسموه عز وجل ذو الجلال والإكرام. وهذا نص في عدد الأسماء التي فيها إضافة ذو من أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى، لأن كثيرا من العلماء يقول أن الأسماء الحسنى التي هي 99 ينبغي ألا يذكر فيها ذو، أو ما أضيف ما ذكر مضافا إلى ذو، كما في قوله عز وجل ذو الطول، قوله سبحانه وتعالى غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه مصير، ذي الطول أي ذي الغنى. هذا ينبغي أن يعد من أسماء الله الحسنى، فإن هذه الآية مصطبعه أن اسمه عز وجل ذو الجلال والإكرام، فما أضيف إلى ذو مثل أيضا ورد في بعض الحديث ذو العزة والجبروت، فهو سبحانه وتعالى ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت، فمثل هذه الأسماء من أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى. ثم شرع شيخ الإسلام رحمه الله في ذكر الأدلة من القرآن على صفات السلب، صفات النفس، كل ما مضى من إثبات صفات الكمال. ما سيذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله هو من صفات السلب، بمعنى الآيات الدالة على نفي صفات النقص عن الله سبحانه وتعالى. ما يذكره من الآيات الآتية متعلق بنفي صفات النقص عن الله عز وجل. حيث قال وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. الاستفهام غرضه النفي اي ليس له سمي. والسمي هو الذي يسمى باسمه نظيرا يستحق مثل اسمه وله من المعنى ما لله عز وجل. قال شيخ الاسلام قال اهل اللغة هل تعلم له سميا اي نظيرا استحق مثل اسمه. ويقال مساميا يساميه وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس هل تعلم له سميا مثلا او شبيها. والاستفهام في الآية إنكاري في معنى النفي أي لا تعلم له سميا. هل تعلم له سميا لا يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره لأنه لا سمي له. ولا وهذا لا يعني أن لا يصح تسمية المخلوق بأسماء الله الحسنى سبحانه وتعالى على ما يليق بالمخلوق. فبعض أسماء الله سبحانه وتعالى تسمى بها وهو متصف بها على الكمال سمى الله عز وجل بها بعض خلقه، ولكن لا يعني ذلك المسامى أن يكون سميا لله عز وجل، لأن المعنى الثابت للمخلوق يليق به والمعنى الثابت لله عز وجل يليق بعظمته ووحدانيته عز وجل. وقد سمى الله عز وجل من خلقه الإنسان سميعا بصيرا، قال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. معلوم أن سمع العباد وبصرهم ليس كسمع الرب وبصره عز وجل، لذلك نقول أن أسماء الرب سبحانه وتعالى التي وصف بها بعض خلقه وأجاز لبعض خلقه أن يتسموا بها ليست تعني أنهم أن منهم من هو سمي لله عز وجل سبحانه وتعالى، لأن المعنى الثابت لله غير المعنى الثابت للبشر. الحقيقة والكيفية الثابتة لله غير الثابتة للبشر. قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، قرأت كفوا وكفوا وكفوا، قراءتنا كفوا بغير همز وبضم الفاء. ولم يكن له كفوا احد، فالمراد بالكفو المكافئ المساوي. هذه آية تنفي عنه سبحانه النظير والشبيه من كل وجه، لأن أحدا وقع نكرة في سياق النفي ولم يكن له كفوا احد. لم يكن هو قد، لم يكن احد هو اسم إن أخر، وقدم الجر المجرور هو لم يكن له كفوا احد تعظيما لشأن الله عز وجل. وأحد اللي هو اسم كان أقصد، ولم يكن له اسم يكن أخر، وهو ذكر في سياق النفي ليعم كل أحد. وسورة الإخلاص قد تقدم الكلام عليها وفضلها العظيم. وقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا هو نفي للند، يبقى لم يكن له كفوا أحد نفي المثيل والشبيه لله عز وجل. ولا تجعلوا لله اندادا نفي الند، والند هو النظير المناوئ، نظير في نوع منازعة. الكفو مساوي لا يلزم ان يكون منازعا، الانداد فيها نوع منازعة لانهم ينالون يعني بزعم من جعلهم اندادا لينالون نصيبا من العبادات، وهي لا تقبل ولا تقع باطلة وهم لا يستحقونها. قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وكل من جعل لله عز وجل ندا في أسمائه وصفاته أو في ربوبيته أو في ألوهيته فقد دخل في النهي، وهو أعظم الذنب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله ما يقول أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فأن تجعل لله ندا كما ذكر تشمل الند في الأسماء والصفات، لأن يعتقد لأحد المخلوقين السمع والبصر المحيط والقدرة التامة الشاملة والعلم الكامل الذي لا يعزب عنه ذرة في السماوات والأرض، والسلطان والملك التام الذي يجعل له سلطانا على كل ذرة الكون، كما يقول أهل الغلو والعياذ بالله من الملحدين والمارقين من أهل البدع الضالين الذين يقولون أن الأولياء مثلا يسمعون ويبصرون كل ما في هذا الوجود، ويسمعون على البعد والغيب، ويبصرون أتباعهم وأعداءهم على البعد والغيب، وكذلك يجعلونهم القدرة التامة في أنهم يغيثون المضطر إذا دعاه يجيبوه، وأنهم ينقذون الناس من الكرب إذا نزل بهم ويغيثونهم، ويجعلونه الملك التام، حتى يقول بعض الشيعة الضلال إن لأئمتنا سلطانا على كل ذرة من ذرات الكون، وهذا كله من الكفر، لأنه جعل إليه ندا في أسمائه وصفاته، والذين يقولون كذبا على الله وزورا وافتراء عليه، وهي من ادعاء الكذب على الله أن يقولوا على الله ما لا يعلمون، أن الله تعالى مع قريهم قال الملك ملكي وصرفت فيه البدوي، وكل هذا من الكفر البواح الذي لا خفاء فيه، نعوذ بالله من ذلك. يجعل الله عز وجل ندا في ربوبيته بأن يجعل مع الله عز وجل خالقا أو رازقا أو مدبرا، وأن يجعل مع الله عز وجل مالكا ولو لذرة في ذرات هذا الكون، ومن يجعل مع الله عز وجل آمرا ناهيا مشرعا يأمر وينهى ويلتزم كلامه مع شرع الله أو دون شرع الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم مع عظيم منزلته لا يأمر بشيء من تلقاء نفسه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال عز وجل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليه. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستقل بالأمر والنهي، بمعنى أنه مبلغ عن الله، هو رسول وليس أنه الآمر الناهي من قبل نفسه، فكيف يعطى هذا الحق للكفرة والفجرة والجهلة والعياذ بالله من المشرعين الذين يشرعون الأباطيل من دون الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فهذا من جعل الأنداد لله في الربوبية، وكذلك من جعل الله ندا في الإلهية لأن صرف له عبادة من العبادات كخوف ورجاء، خوف سري، خوف العبادة ورجاء العبادة، وكذا من يصرف له ركوعا أو سجودا أو ذبحا أو نذرا أو طوافا أو حلقا، من يصرف شيئا من العبادة لغير الله جعل لله ندا سره في الإلهية. فكل هؤلاء قد جعلوا لله أندادا وهم يعلمون، وهم يعلمون أن الله ليس كمثله شيء. إذا سئلوا هل تعلمون من يستحق أن يكون ندا لله، زعموا أنهم إنما يعبدون الأنداد ليقربوهم من الله زلفى. حتى أشد الناس في الشرك في توحيد الربوبية بمن يدعون للكون إلى خالقين أيضا يفضلون إله النار أو رب النار الذي يرمزون له بالنور، إذا يعبدون المجوس الثانوية الذين يكون بإله الخير وإله الشر، إله خالق النور وإله خالق الظلمة، فهم مع ذلك يفضلون إله النور ويعبدون النار التي ترمز إليه. ومن هنا كان كفرهم بالله سبحانه وتعالى ومع كونهم يعلمون. جملة وأنتم تعلمون وقعت حالا من الواو، والمعنى إذا كنتم تعلمون أن الله هو وحده الذي خلقكم ورزقكم أن هذه الآلهة التي جعلتموها له مضراء وأمثالا وسويتموها به باستحقاق العبادة لا تخلق شيئا بل هي مخلوقة ولا تملك لكم ضرا ولا نفعا فتركوا عبادتها وأفردوه سبحانه بالعبادة والتعظيم. ودخل في مشابهة المشركين في اتخاذ الأنداد من يحلفون بغير الله، لأن الحلف تعظيم للمحلوف به، ولا يجوز الحلف إلا بالله وبأسمائه وصفاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله نهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله إن يصوم. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك. وكذلك من يقولون ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشاء فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال له ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله عدلا، أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. فقال صلى الله عليه وسلم: ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. وكذلك قولهم لو مت في الدار ولولا لولا مت زلت لسرقنا اللصوص، ولولا نواح الكلاب لسرقنا اللصوص، ولولا الملاح كان ماهرا لغرقنا، من نسبة الفضل إلى غير الله. فهذا جعلوا أنجاز اللغو كما فسرها ابن عباس رضي الله عنه في قوله تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وهؤلاء اتخذوا أندادا في المحبة. وهذا هذه الآية الكريمة في ذم من يتخذ لله أندادا يسمونهم به في المحبة. فإن أكثر الخلق لا يتخذون أندادا في الخلق والربوبية، ولكن يتخذون الأنداد في المحبة والتعظيم، يحبونهم كحب الله كما وصف الله عز وجل، يحبون آلهتهم كحبهم لله عز وجل، أو كما يحبوا المؤمنون ربهم. فجعلوا حب العبادة الذي هو حب مع ذل وخضوع، مع ذل وخضوع، تركوه لغير الله سبحانه وتعالى. فذمهم الله على ذلك وأخبر أن هذه مادة قطع. قال: وتقطعت بهم الأسباب، هؤلاء الذين أحبوا لغير الله انقطعت بهم يوم القيامة كل مودة كان بينهم. فقوله: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا، فيه نفي الولد عن الله عز وجل. والله قد تنزه عن الولد بكل أنواعه بمجرد التسميع، وتنزه عن الولد الذي يكون من جنس أبيه كما يزعم النصارى في المسيح صلى الله عليه وسلم. إذ يقول النصارى عن أقنوم الإبن أنه مولود من أبيه قبل كل الظهور، مساو له في الجوهر، ويقولون من جوهر أبيه، إله من إله، شعلة نور من شعلة نور، والعياذ بالله. هكذا نص قانونهم الذي نص فيها الكفر. وأما اعتقادهم هم اليهود في بنوتهم لله كما قال عز وجل: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، فهو عندهم ولد مخلوق، ابن مخلوق، يسمى ولدا تكريما ومحبة، ولذلك أبطل الله كلمتهم تلك. فلا يوجد لله ولد ولو ولدا مجازيا ولو مخلوقا يسمى ولدا. قال عز وجل: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه هو الله الواحد القهار. فلو كان يمكن أن يكون هناك من يسمى ولدا لكان مخلوقا، ولكن الله ينزه عن ذلك، ينزه الله أن يسمي بعض خلقه ولدا سبحانه. فالله لا ولد له منبثق عنه مولود منه كما يقولون، ولا ولد له قد خلقه فسماه ولدا. الله منزه عن الولد، ومنزه عن الشريك في الملك، ومنزه سبحانه وتعالى عن الولي من الحاجة. فهناك من يتخذ أولياء وأعوان لكونه يحتاج إليهم، وأما أولياء الله فهو لا يحتاج إليهم، بل هو سبحانه وتعالى منزه عن الحاجة. أولياؤه يحبهم ويحبونه، أولياؤه ينصرهم لينصروا دينه، وليس لأنه محتاج إليهم وإلى نصرهم، بل هم الذين يحتاجون إلى الله سبحانه وتعالى. فله أولياء لكن من غير ذل وحاجة وافتقار إليهم. هم أولياء الله الذين أحبهم وأحبوه وجاهدوا في سبيله ولم يخافوا لومة لائم، الذين آمنوا وكانوا يتقون، وليسوا أولياء من حاجة. وهو سبحانه منزه عن كل نقص في الجملة، وإذا كان التكبير الله أكبر أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى وأكبر من كل نفس سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا أستغفر الله. هل يحرم نصف استغلال أسفل الكعبين؟ نعم على الصحيح يحرم يحرم تعمد إنزال السروال البنطلون تحت الكعب. كل قول هذا يكون